قوله تعالى: ولن ترضى الآية، أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وألبوا أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الآية. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، روى البخاري وغيره عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. له طرق كثيرة، منها ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم، قال: نعم، قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر من مقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم نلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وظاهر هذا وما قبله أن الآية نزلت في حجة الوداع. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية. قال ابن عيينة: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام، فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا، اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأسلم سلمة وأبا مهاجر، فنزلت فيه الآية. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس الآيات. قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. له طرق نحوه. وفي الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال: لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس، قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل، الآية. أخرج ابن مندة في الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الآية. قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير بن الحمام، وأن السدي صحفه. قوله تعالى: إن الصفا والمروة، الآية. أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت علي ما أولتها عليه كانت. فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال كانت الشياطين في الجاهلية تطوف الليل أجمع بين الصفا والمروة وكان بينهما أصنام لهم فلما جاء الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية قوله تعالى إن الذين يكتمون الآية أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية قوله تعالى إن في خلق السماوات الآية أخرج سعيد بن منصور في سننه والفريابي في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تعجب المشركون وقالوا إلها واحدا لئن كان صادقا فليأتنا بآية فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لقوم يعقلون قلت هذا معضل لكن له شاهد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لقوم يعقلون أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعل الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا فأوحى الله إليه إني معطيهم ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فقال صلى الله عليه وسلم رب دعني وقومي فأدعوهم يوما بيوم فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا الآية أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله في ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. الآية. قوله تعالى: إن الذين يكتمون. الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والتي في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله، نزلتا جميعا في يهود. وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم، خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان، لا يشبه نعت هذا النبي. فأنزل الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. الآية. قوله تعالى: ليس البر. الآية. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم. الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا. فدعا الرجل فتلاها عليه، وكان قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك، يرجى له ويطمع له في خير. فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق.